أنا الأول وأحب المركز الأول، أنا الأول ولا أرضى غير بالأول، في كلام كلاس ما أحب أطول، في كلام كلاس ما أحب أطول. أنا الأول وأحب المركز الأول، أنا الأول ولا أرضى غير بالأول، في كلام كلاس ما أحب بحب اطول، وعايش حياتي راضي بذاتي، عايش حياتي راضي بذاتي، وغادي بالنية وديما الله معول، غادي بالنية وديما الله معول. انا الاول واحب المركز الاول، انا الاول ولا ارضى غير بالاول، في كلام كلاس ما احب اطول، في كلام كلاس ما احب اطول. مهما قالوا وزادوا والله ما بهتم، مهما قالوا هذا طبعي والله ما بندم، مهما قالوا وزادوا والله ما بهتم، مهما قالوا هذا طبعي والله ما بندم، في سكات شموخ ما هو برود الدم، في سكات شموخ ما هو برود الدم، عايش حياتي راضي بذاتي، عايش حياتي راضي بذاتي، وغادي بالنية وديما الله معول، غادي بالنية وديما الله معول. وانا انا بحب اطول. انا الاول واعلنها من بعد تعبي، انا الاول واقولها مع حبي، انا الاول واعلنها من بعد تعبي، انا الاول واقولها مع حبي، بالمحبه جيت في يد قلبي، بالمحبه جيت في يد قلبي، عايش حياتي راضي بذاتي، عايش حياتي راضي بذاتي، وغادي بالنية وديما الله معول، غادي بالنية وديما الله معول. وانا انا انا الاول واحب المركز الاول، انا الاول ولا ارضى غير بالاول، في كلام كلاس ما احب اطول، في كلام كلاس ما احب اطول. بحب اطول، في كلام كلاس بحب اطول.